جئت باليمنى من الأنهار. ما ليس تعلم يا خليج يساري، أنفقت من عين الندية عبرة تكفيك يا أملي لوأد النار. ليس الخليج ببقعة مائية أو بئر نفط أو سجل لعقار، إن الخليج هو التقاء دمائنا في ساحل من لؤلؤ ومحار. ليس الخليج ببقعة مائية أو بئر نفط أو سجل لعقار، إن الخليج هو التقاء دمائنا في ساحل ومحال. يا ناصح الجارين أن يتقاطعا، والله يأمرنا بحسن جوار. هبني سعوديا وليست أمه قطرية يا مبعد الأقطار، هبني إماراتية شرقية ليست لها صلة بأهل صحاري، هبني كويتيا ويسكن جده غير المنامة يا غريب الدار. هبني كويتيا ويسكن جده غير المنامة يا غريب الدار. فوق الصدود نما الخليج حدائقا مذ كان فوق الأرض ما صحاري. قابوس يا وجها يطامن أمة يا شاغل الصحراء بالأمطار. قابوس يا وجها يطامن أمة تبقى من مياه خليجنا. يا سيدي يكفي